الزوج إذا أدب أولاده؟ نعم، هذا الموضوع إذا كان الزوج مسلم الأدب وليس عنده وصية الأدب، نعم بإقامة نزول حسنة عبارات حسنة، لا بغضبة وشدة ولا بالأسف الذي سببه غلط أولاده أو شد أولاده. أما أقول هذه التأديب الفارغ والتأديب المناسب ليس له في ذلك، لأن هذا هو ذكر العامة وما يؤسس على ذلك، والدليل يكون على ذلك الدولة تشجعه وتتعلم على تأديبه فيما أداه ويرضى على السوق. فإن هذا لا يسجد أصبح كثيرا وغيرا الأدب من العامة أن يؤثر على السياسيين في أشياء كبيرة إذا ذكرت هذا الحال في وجه صالح والأسلوب الحسن لا يديره ولا يدير الأولاد عليه، بل يكون بأسلوب حسن أو في وقت آخر غير مفيد للأولاد، وقت آخر يكون أسلم وأحسن. إلا أمره إلا شيء كبير لو تحمل فهذا دخل حرام، لكن إذا أمكن أن يدخلها غير مفيد للأولاد في وقت آخر بينها وبين الفراغ تقول كذا وتفعل كذا ويحلم كذا ينطق إلى الكبير وينطق إلى الأدب بصفة كذا من بعد النصيحة والتعالى فيه لا بأس. أما إذا كان تأديبه مناسبا وفي محل أو تأديب من الرجال والحدود فإن أعينه على ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.